القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين، وفي قصيدة عنوانها الله والناي يأخذنا الشاعر محمود حسن إسماعيل إلى وقفة نورانية من وقفاته الخاشعة في فضاء الحب الإلهي، ونستروح لغة جديدة في ديوان العشق الإلهي والوجد الصوفي، لغة لم تكن متاحة للعشاق القدماء من المتصوفة، لكن شاعرا عصريا مقتدرا يصوغ من ذوب روحه الخاشعة المؤمنة أقباسها ويضيء تجلياتها في قصائد ديوانه صوت من الله، وهو يقول: إلهي وما زال في الناي سر وشط من الوحي ما زرته، ولا شربت خيرتي منه لحنا ولا أي يوم بها جئته، عميق كحلم الرؤى في خيال على غفوة الروح كفنته، توارى وأسبل أنغامه على وتر كنت قطعته، وأحرقت فيه ربيع الحياة ومن غفوة القلب ودعته، عميق ولكنه سابح قريب إذا ما تذكرته، وذكراه في كل ما أشتهي وفي كل شيء تعشقته، أراه على الزهر لكنني إذا صافح العطر غافلته، أراه على النهر لكنني إذا عانق الموج غادرته، أراه على الدوح لكنني إذا مايل الغصن زايلته، أراه على الأفق شيئا أضاء ومن مقد ناري توهمته، أراه على الريح صوت الحنين تجسد حتى تأملته، وأبصرت فيه مزار الخيال على معبد كنت حرمته، وأودعته في جناز الغروب لقاء مع الغيب وعدته، أراه بذاتي في كل همس وفي كل طيف تخيلته، أراه يسير معي في الحياة كيانا خفيا وصاخته. ثم يقول محمود حسن إسماعيل في ترنيمته الصوفية وفي جلوة من جلوات حبه النوراني: وقاسمته كل زاد السكون وكل الهوى حين صافيته، وكل الصباح وكل المساء وكل الدجى حين خامرته، وكل الجراح وكل النواحي وكل الأسى إن ترشفته، وكل الأثير وكل العبير وكل المصير إذا كنته، وفي كل ذرات هذا الوجود أراه رنينا تسمعته، وأصغيت فيه وكررته وجودا لذاتي أخفيته. إلهي، ومن أين أهفو إليه ودربي لرؤياه ضيعته، وفجرته في زماني زمانا وتيها على التيه واصلته، وما كان إلا غناء الظنون وشجوا من الحب أقلقته، وأشعلت فيه صلاة الرباب تغني زماني وما ذقته، تلاشيت في كل درب فما أحس بغير المدى فدته، وأوغلت حتى سقاني الطريق ثمالات سحر تصورته، شواني وأبقى رماد الضياء وما زال جمرا تشهيته، تبسم في ناره كل شيء وتنهيد ناي كما جئته، على الريح يهدر لا هدأة ولا ظل ظل تمنيته، ولا سجوة في مهب الخيال يغني بها ما تلقنته، نشدت السكينة في كل جمر على وتر القلب أوقدته. محمود حسن إسماعيل وشعره الروحاني نلتقي في حلقة الغد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.